فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر فقليلا ما يؤمنون. هنا الواو يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن بني إسرائيل برضو عن بني إسرائيل وعن اليهود. ولقد الواو واو القسم يعني الله واللام واقع في جواب قد آتينا يعني أعطينا. آتينا بمعنى أعطينا. يخبر الله سبحانه وتعالى ويقسم أنه آتينا موسى الكتاب. من هو موسى؟ موسى بن عمران كليم الرحمن سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهذا هو موسى. والكتاب المراد به التوراة، يعني في هذه الآية المراد بالكتاب هنا نعم التوراة. وسيأتي في بعض الآيات يجي الكتاب المراد به القرآن، وفي بعض الآيات يجي جنس الكتب يعني كل الكتب السماوية. وهنا العهدية، يعني في اللغة العربية تكون جنسية وتكون عهدية، فهنا عهدية يعني الكتاب. لو سئلنا في هذه الآية إيش المراد بالكتاب؟ التوراة. ما يدخل لا في الإنجيل ولا يدخل فيه القرآن. مثلا يقول: والذي بعث في الأمنيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هنا المراد به القرآن. مرات يجي الكتاب جنس الكتب السماوية، وهذه تسمى العهدية. العهدية مثال ذلك مثلا كثير في اللغة العربية وفي الأرض. مثلا إذا جينا في كتاب نقرأ في الحديث يقول: هذا الحديث في الصحيح. إذا قلنا الصحيح المراد به صحيح البخاري، ما يطلق على غيره. صحيح مسلم نقول صحيح مسلم. إذا قيل هذا الحديث في الصحيح مراد به صحيح مسلم. يجي مثلا في بعض الكتب مثلا أهل النحو يقول في الكتاب. إذا قال أهل النحو في الكتاب مراد كتاب سيبويه، قاعدة علمية كده. يعني مثلا الله قال مثلا إذ هما في الغار. أي غار المراد به؟ غار ثور، مو الغيران اللي في الدنيا كلها. الرسول دخل في الغار اللي لما هاجر غار مين؟ ثور في مكة، في أقصى مكة. هذا يعني تقريبا العهدية. ولقد آتينا موسى الكتاب. ثم يقول: وقفينا. إيش معنى التقفية؟ يعني الإتباع والإرتاف. يعني بعد ما أرسلنا موسى أتبعناه بأنبياء وبرسل. هؤلاء الرسل من هم؟ نعم، كل الرسل الذين جاءوا من بعد موسى فإنهم أتبعوا. مثال ذلك داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، نعم يحيى عليه السلام، زكريا عليه السلام، عيسى عليه السلام، كلهم جاءوا بعد مين؟ بعد موسى عليه السلام. هذا معناه قفينا. هذا مأخوذ من ويقول مأخوذ من القفا وهو مؤخر العنق. تقول استقفيته إذا جئت من خلف، ومنه سميت قافية الشعر. الشعر ما يكون على قافية على واو ولا على ميم ولا على يسمى قافية الشعر. والمراد سبحانه أنه أرسل اسمه رسلا جعلهم تابعين له وهم أنبياء بني إسرائيل المبعوثين من بعد. قال بالبينات، بالبينات يعني بالدلائل، نعم، الدالة على نبوتهم وعلى رسالتهم. فموسى عليه السلام كان نعم يضع عصا في الأرض تصير ثعبان عظيم، يعني على يده كده بيضاء من الأرض. في 9 آيات أعطاه آيات. ثم قال: وآتينا عيسى بن مريم. وآتينا يعني وأعطينا، وآتينا يعني أعطينا عيسى بن مريم. من هو عيسى بن مريم؟ الذي ولد من أم بدون أب. جميع البشر ولدوا بأب وأم، نعم، إلا آدم فإنه ولد من الطين، يعني خلقه الله من الطين. وحواء خلقها الله من ضلع نعم آدم، والبشر الباقون من ذكر وأنثى. فلذلك يقول الله تعالى في آية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. عيسى بن مريم هذا يعني معجزة من المعجزات. عيسى البينات. إيش البينات؟ يعني الدلائل على قدرته وعلى نبوته وعلى رسالته. فكان يبرئ الأكمه والأبرص. رجل أبرص سعيده كده يتعافى خلاص، رجل ما عنده عيون يساوي كده بيبكوا يعني ليه؟ لأنه جاءهم كان عندهم الطب يداوم، فجاءهم هذه بالآيات. وكان كذلك يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه ويخبرك إيش في بيتك، إيش عندك من طعام، إيش عندك من فلوس ونقود في بيتك. هذا من شيء من الله، إيش درب؟ ما حد يدري إيش في بيتي أنا، ولا هذا إعجاز يعني، معجزة من المعجزات. فيقول هنا وآتينا عيسى ابن مريم البينات، فمن البينات الذي أعطاه أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ميت يضربه كده يقوم يتكلم، نعم. فهذه إيه؟ معجزة. فهذه كان إيه؟ يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بعيسى. هم قالوا لا، عيسى هذا ما هو نبي ولا هو رسول، لأنه جاء بأم بدون أب، معناه جاء بطريق غير شريف. هذه إيه؟ خطيرة، كفر، هذا ردة. إلا ما يؤمن بعيسى مرتد عن الإسلام. يقول نحن نؤمن بموسى لكن ما نؤمن بعيسى، لأن هذا عيسى ده جاء بأم بدون أب. ودائما الإنسان لا يجي يعني بأم يعني ما هو معروف أبوه، وهذه خطيرة جدا. ولأجل ذلك الله دائما يعني يرد عليهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لأن الله يأتي الأمر. وهذه هي البينات. إيش البينات؟ هل يضرب البينات هو أنه يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه إيه؟ قال وأيدناه يعني قويناه، قوينا يعني الله يقول عن نفسه وأيدناه، الفاعل عائد على الرب الذي هو نا، والهاء عائد على عيسى عليه السلام بروح القدس. من هو روح القدس؟ جبريل عليه السلام أيد عيسى بروح القدس. هذا معنى يخبر في هذه الآيات أن الله نعم آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة، وقفينا من بعده بالرسل وأرسلنا من بعده جملة من الرسل، منهم داود وسليمان وعيسى ويحيى وزكريا وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وكذلك وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أحسن تفسير روح القدس المراد به إيه؟ جبريل عليه السلام. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أفكلما جاءكم، وهذا معناه يعني يا بني إسرائيل آتيناكم، يا بني إسرائيل من الأنبياء ما آتيناكم، يعني كأنه معطوف على إيه؟ على جملة قبله، يعني آتيناكم يا بني إسرائيل يعني أنبياء كثير. فالإنسان لما يكون من جملة يعني قبيلة وجنس جملة من الأنبياء هذا فيه شيء من الشرف، فإن قريش يعني نعم يعني لهم من الشرف أن الرسول محمد منهم. فأنتم كذلك يا بني إسرائيل مو واحد نبي، أنبياء كثيرون، آلاف من الأنبياء. وكل الأنبياء تقريبا من بني إسرائيل إلا يعني خمسة من الأنبياء أو أربعة من الأنبياء هم من العرب، وهم الذي هو يعني شعيب وأبود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذول. والباقي كلهم إيه؟ بني إسرائيل. يعني آتيناكم يا بني إسرائيل من الأنبياء ما آتيناكم. ثم يقول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. إيش بمعنى ما لا تهوى أنفسكم؟ يعني أن يعني الشيء الذي لا تهواه يعني لا يوافقها ويلائمها. فإذا جاء مثلا النبي وقال لهم افعلوا كذا أو انتهوا عن كذا وهذا ما يوافقه، يقول لا نحن ما نؤمن به ما نتبعه. فجاء عيسى قال لهم كذا افعلوا كذا افعلوا كذا، جاء مثلا سليمان أو جاء داود يقول كل شيء ما نحن ما نبغاه. أو بما لا الهوى يعني الميل، بما لا تهوى أنفسكم. والهوى إيش سمي الهوى؟ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. الشخص الذي لا يتبع الأنبياء ولا يأتمر بأوامر الأنبياء إيش يكون مآله؟ إمات جهنم. لأن الأنبياء يجب اتباعهم ويجب الإيمان بهم ويجب سلوك طريقهم، وهم كانوا لا يسلكون طريق الأنبياء. وهؤلاء من إسرائيل من قديم الزمان إلى عصرنا هذا إلى تقوم القيامة هم أهل شقاق وأهل كفر وأهل يعني عدم اتباع الأنبياء من قديم الزمان إلى يومنا هذا. وهذا بمعنى ما لا تهوى أنفسكم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا كذبتم، وهذا فريقا مفعول للفعل الذي يعني كذبتم فريقا من الأنبياء، ها، وتقتلون فريقا من الأنبياء. هذا معنى كأنه تقدير الكلام يعني كذبتم فريقا من الأنبياء، ها، وتقتلون فريقا من الأنبياء كذا. لكن بعد ذلك قدم المفعول، قال فريقا كذبتم وفريقا. من هم الأنبياء الذين كذبوا؟ اليهود وبنو إسرائيل، عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وأمرهم أن يؤمنوا به، قالوا لا، هذا مو النبي الذي بشر به عيسى. قال أن الله يقول في كتابه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهم لما بشرهم عيسى بنبي اسمه أحمد قالوا هذا يكون من بني إسرائيل. فلما جاء، مع أنهم صفة رسول الله محمد موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل، وقد أخذ الله الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمنوا النبي، فأخذ الله الميثاق على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى إذا بعثت محمد لتؤمن. نص القرآن يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما لكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أخررتم وأخذتم على ذلكم إثم، فأخذ الله الميثاق عليهم، ولكن مع ذلك كفروا. فاليهود كفروا بعيسى، النصارى كذلك كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك قال فريقا كذبتم، الذين كذبوهم هو عيسى عليه السلام ومحمد، وفريقا تقتلون، يعني قتلوا بعض الأنبياء منهم زكريا عليه السلام ويحيى، فاليهود قتلوا هؤلاء من الأنبياء. وفي قصص من القصص أنهم في يوم من الأيام قتلوا يعني 100,000 نبي أو أكثر أو 70 نبيا، ولم يتغير صوبهم أبدا، يعني من غلاظة قلوبهم وكفرهم، وهذا فعلوا كذا في يوم من الأنبياء. والأنبياء كانوا في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة، لأنه في نبي وفي رسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، إذا صار رسول لابد يكون نبي. ولذلك الرسول لما علم رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، نعم، لما قال قال ونبيك الذي أرسلت، يقول ونبيك الذي، فيقول لا، قال ونبيك الذي أرسلت، فيكون اعترف له بالنبوة والصحابي لما قرأ الدعاء قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا الرسول، قل ونبيك الذي، لأنه كان ورسولك يصير تكرار، ورسولك الذي أرسلت يصير فيه تكرار، وقال لا قل ونبيك، فيشد أول بالنبوة ثم بعد ذلك بالنبوة. فكل رسول نبي وليس كل، فالخضر نبي وليس برسول، الرسول محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى أنبياء ورسل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقالوا، الضمير في قالوا الفاعل هذا عائد على بني إسرائيل وعلى اليهود. قلوبنا غلف، إيش معنى غلف؟ يعني فيها غشاوة، يعني الرسول لما يقرأ عليهم القرآن أو يدعوهم إلى التوحيد يقول إيه ما نشوف، كما قال الله تعالى في آية من آيات القرآن وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، يعني ايه؟ يعني ما نسمع، يسمع القرآن لكن ما يستفيد منه. وفي آذاننا وقت، يعني صمم. ولذلك كان قريش لما كانوا في مكة والرسول يقرأ القرآن يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلك تقول، يعني إذا كان الرسول يقرأ أو رجل من الصحابة يقرأ يجي جماعة يقبلوا جميع ويصفروا، عشان ايه؟ هو ليش؟ هو ما يبغى يخاف ايش ولده وبنته وزوجته تسمع القرآن، الكلام طيب ده اللي يقوله محمد تروح يؤمن هو، عشان هذا يعني تقريبا عداوة. ولذلك قد قال يعني رجل من قريش وهو أبو جهل، يعني نحن بنو هاشم كفرسي رهان، يعني بنو هاشم وبني مخزوم كفرسي رهان، إذا حاربوا نحارب، إذا يعني تصدقوا وجعلوا طعام للحجاج وللفقراء في مكة نحن، نعم، إذا فعلوا أي شيء مكارم الأخلاق، وإذا في يوم من الأيام سمعنا أنه بعث نبي من قريش، طيب متى يبعث نبي من بني مخزوم؟ إذا ما يبعث، قال هو لا يؤمن بذلك عشان يعني عصبية. ولذلك قالوا يعني قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ربنا إذا يبقى يبعث رسول يدور أعظم رجل في مكة أو في الطائف من جهة المال ومن جهة النسب ومن جهة القبيلة ويرسل، أما يرسل لنا رجل يعني كان يتيما وكان فقير، يعني الرسول محمد ما عنده أموال، نعم نحن ما، فالله رد عليه الله أعلم حيث يجعل رسالة، مين اللي اختار الرسول؟ المرسل والمرسلين، نحن ما نقدر نقول للدولة السعودية نريد سفيرنا في القاهرة محمود أو خالد، نقدر؟ الشعب ما يقدر، مين اللي اختار؟ وزارة الخارجية هي اللي تختار، مع أننا نحن وهم كلنا عبيد، نحن والملوك والهذا عبيد لله سبحانه، لكن ليس لنا أن نختار أو نقول إننا نريد الأمير الفلاني في المدينة، ما هذا مو إلينا، هذا إلى مجلس الوزراء. فلأجل ذلك الله وقالوا قلوبنا غلف، يعني إيه في غشاوة، نعم هذا تفسير. وتفسير الآخر وقالوا قلوبنا بغلف، يعني نحن إيه؟ نحن أهل العلم، إيش نبغى بعلم محمد هذا؟ ها نحن معلوم اليهود كان إيه؟ في أنبياء كثير ما نريد علم محمد هذا. فلأجل ذلك قالوا قلوبنا غلف، إيش الله رد عليه؟ بل لعنهم الله. السبب في ذلك أنهم قالوا إيه؟ يعني قلوبهم في يعني غشاوة، هذا بل لعنهم يعني لكن لعنهم. إيش معنى اللعن؟ الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والطرد من رحمة الله، طرد إنسان من رحمة الله ما يسعد أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. بل لعنهم الله في آيات كثيرة من كتاب، بل لعنهم الله بكفرهم، يعني بسبب كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكفرهم بعيسى عليه السلام، فقليلا ما يؤمنون. قليلا ما يعني قليل إيمانهم، تجد بعضهم يعني يؤمن ببعض الأشياء. وما هنا يعني يعني بعض العلماء يقول أن ما هنا زائدة، ولكن العلماء دائما يعبروا في التفسير بمعنى صلة. ليه؟ لأنه مثلا رجل عامي يسمع رجل عالم من طلبة العلم يقول هذه ما زائدة، أو يقول هذه الكلمة زائدة، يقول واحد يقول في القرآن زيادة، هذا ما يصير. فالعلماء عبروا تعبير علم. لما عالم يقول لي رجل عامي ما صلة، وما يعرفش معنى صلة، لكن لما يقول له زائدة قد يشاغل معه، يقول له هذا العالم يقول في كلمة في القرآن زائدة. فالعلماء يعبروا تعبير، وإلا إيه؟ يعني قليلا إيه؟ يؤمنون، هذا معنى قليلا يؤمنون. فهؤلاء الآيات تبين أن الله أرسل موسى عليه السلام وقفاه بعضهم من الرسل الذين هم يعني داود وسليمان وغير ذلك ويحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام، ثم بعد ذلك كذلك أتبعهم بعيسى عليه السلام وأيده بروح القدس بالآيات العظيمة التي كان يبلغ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يعني رجل ادخل شيء من الطعام في بيته أو طبخ قدرا في بيته يقول له أن الطبيخ اللي في بيتك كذا وكذا، وهو ما راح بيته، ويقول له إن عندك في جيبك 50 ريال أو 100 ريال أو 1000 ريال، وعندك في صندوق كذا مبلغ، هذا معناه إيه؟ شيء عجاب، ما حد يعرف هذا. فلذلك وكذلك إنه إيه؟ يعني يخلق من الطين كهيئة الطير، ساي الطير كذا ينفق فيه طير. وقد قرأنا كان في كتب التفسير أنه ليس معنى ذلك أن هذا الطير يطير ويروح يأكل ويشرب، لا، إذا طار وراح بعيد يسقط، لأنه بعدين يصير زي الرب سبحانه وتعالى. يعني أمامنا أمام بني إسرائيل يطير، فإذا راح بعيد عنهم سقط ما له شيء. ليس معناه إنه يروح يطير ويروح يصيد عش ويجيب إيه أفراخ، لا، هذا معناه يعني هو. وكذلك العام أيدناه بروح القدس الذي هو جبريل، هذا معنى الآيات، والآيات قليلة، نحن نقرأ ما ذكره إيه في الشرح. يقول الكتاب التوراة، يعني الكتاب في هذه الآية، والتغذية الاتباع والإنكاف مأخوذ من القفا وهو مؤخر العنق. تقول أسلحته إذا جئت من خلف، ومنه سميت قافية الشعر لأنها تدعو سائر الكلام، والمراد أن الله سبحانه أرسل على إثره رسلا جعلهم تابعين لهم وهم أنبياء بني إسرائيل المبعوثون من بعد. والبينات الأدلة التي ذكرها الله في آل عمران والمائدة والتأييد التقوية، وقرأ مجاهد وابن حيث أيدناه بالمجد، وهما لغتان، وروح القدس بالإضافة الموصوف إلى الصفة، الروح المقدسة والقدس الطهارة، المقدس المطهر، وقيل هو جبريل، وهذا في تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جبريل. وهو جبريل أيده الله، أيد الله به عيسى، ومنه قول حسان وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. يعني هذا شعر معروف أن حسان بن ثابت كان شاعرا عظيما جدا، وكان يمدح الرسول ويذم المشركين، حتى أنه كان يذم قريش، فقال للرسول كيف يعني تذم قريش وأنا منهم؟ قال أنسلك منهم تمثل الشعر من العجين. خرج الرسول في جهة ويذم أبو جهل وأبو لهب والمجرمون، فليه؟ لأنه شاعر، والشاعر قوي، يعني شاعر قوة، يعني قرر قوي. فهذا يعني وقال النحاس وسمي جبريل روحا أضيف إلى القدس لأنه كان بتكوين الله من غير ولادة، لأن الأنبياء ما جاءوا من لا ليس لهم أب ولا أم ولا شيء، خلقهم الله، وقيل المراد به الإنجيل، وقيل المراد وأحسن تفسير أن روح القدس هو جبريل، هذا التفسير الصحيح الذي لا يعلم لا يحتاج. بما لا تهوى أنفسكم أي بما لا يوافقها ويلائمها، وأصل الهوى الميل إلى الشيء، وقال الجوهري وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، وبخهم الله سبحانه بهذا الكلام المعنون بهمزة التوبيخ، فقال أفكلما جاءكم رسول منكم بما لا يوافق ما تهوونه استكبرتم عن إجابته احتقارا للرسل. يحتقر واحد يحتقر للرسل يصير إيه؟ كافر. الرسل لازم يعظمون زي ما جاء في القرآن ويوقروه عزروه فلما عزروه معناه التعظيم، ووقروه كذلك التعظيم، فالأنبياء لازم يعظموا نعم ويوقروا ويعرف أنهم لا يصل إلى درجتهم، فهم كانوا يحتقروا بعض الأنبياء حتى رموا عيسى بالزنا، هذه رسة. والفاء في قول للعصر على مقدر أتيناكم يا بني إسرائيل من الأنبياء ما أتيناكم أفكلما جاءكم رسول، وفريقا منصوب بالفعل الذي بعده، يعني فريقا كذبتم فريقا وتقتلون فريقا، ثم قدم المفعول، وتقديم المفعول يدل على الاختصاص دائما في اللغة العربية، كما قال في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك ونستعينك، أصل كان في الكلام. ومن الفريق المكذبين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومن الفريق المقتول يحيى وزكريا، والغلف جمع أغلف، والمراد هنا الذي عليه غشاء وتمنع من وصول الكلام، يعني لا يسمع الكلام، ومنه غلفت السيف أي جعلت له غلافا، قال في الكشاف وهو مستعار من الأغلف الذي لم يختل كقوله قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وقيل الغلف جمع غلاف مثل حمار وحمر، أي قلوبنا أوعية للعلم، نحن علماء ما لنا حاجة في علمك أيها النبي وأيها الرسول يا محمد أبدا، لأنهم كانوا إيه، وهذا كله هذا إيه خطير جدا، وقد وعينا علما كثيرا، فرد الله عليهم ما قالوه، ولعنهم الله بكبر، وأصل اللعن في كلام العرب الطرد والإبعاد، ومن قول الشماخ دعرت به القضاء ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين، كالرجل إيه الملعون المكروه، أي كالرجل المطرود، والمعنى أبعدهم الله من رحمته، وقليلا نعت لمصدر محدود أي إيمانا قليلا ما يؤمنون وما زائدا، وصف إيمانا بالقلة لأنهم الذين قص الله علينا من عنادهم وعجرفتهم وشدة لجاجهم وبعدهم عن إجابة الرسل ما قصهم، ومن جملة ذلك أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الله قال لا تسفكون دماءكم ولا تقتلون أنفسكم من دياركم، نعم، ومع ذلك يعني بعد ذلك لم يؤمنوا، سفكوا دماء بعضهم بعضا وأخرجوا بعضا وآمنوا بس بفداء الأسرى بس، فلأجل ذلك كان بني إسرائيل يعني ناس يعني من قديم الزمان إلى أن تقوم القيامة، والمعنى لا يؤمنون إلا قليلا مما أيديهم ويكفرون بأكثر، وعلى هذا يكون قليلا منصور بنزع الخافض، وقال الواقدي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، يعني لا يؤمنون لا إيمان لا قليل ولا كثير، وهذا يقول مثال ذلك، واحد يقول في اللغة العربية يعني يقول مررنا بأرض قل ما تمت الكراث والبصل، يعني لا تمت لا كراث ولا بصل، وهنا كذلك قليلا ما يؤمنون يعني لا يؤمنوا لا بشيء بقليل ولا بكثير، معناهم يباقون على الكفر حتى يموتوا، ثم بعد ذلك يوم القيامة يسلموا هكذا، وإن كان بني إسرائيل نراهم الآن عملوا دولة، لكن هذه الدولة هم متعبون فيها، اقتصادهم يعني غير، وكذلك هم مهددون، ومع ذلك هناك دول عظمى تعينهم وهي الدول الكبرى هذه، التي هي الدول الخمسة كما يقول، يعني الشياطين الخمسة تقريبا لو قال كان تمام، التي هم أمريكا وبريطانيا وفرنسا مع الصين وروسيا، هذول هم اللي يعينون، وإلا لولا هذا كان أبدا يجيب. ثم كمان المؤمنون الذين في فلسطين لم يكونوا مسلمين على ما ينبغي، ولو كانوا مسلمين على ما ينبغي نعم كان انتصروا، لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا وعد الله لا يختلف، فليه ما ينصرهم؟ خربانين، عشان في هناك أشياء يعني يمكن ما يصلوا، ممكن يرتكبوا ما اشتغلوا بلا هذا، فلذلك وفي آية إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد الله، تنصروا الله ينصر، تنصروا في هذا فعل الشر ينصركم، هذا جواب الشر، إن تجتهد تنجح، من يعمل سوءا يجزى به، كذا إن أحسنتم أحسنتم، أبدا يعني لو كان المسلمون على ما ينبغي ينتصروا، والمسلمون لا ينتصروا بإيه يعني بغير الإسلام وبغير الدين، ولأجل ذلك الدول التي قامت قبل ذلك دعوا إلى إيه؟ إلى القومية العربية سنين، دعوا إلى القومية العربية وفعلوا بعد ذلك أفلسوا، ولو دعوا إلى الإسلام فكان إيه كان هذا هو الذي ينفع تماما. يعني سنين القومية العربية القومية العربية بل إن هزموا هزيمة في ذلك الوقت يعني هزيمة منكرة لا يزال أثرها السيء إلى الآن موجود. ولو زادوا للإسلام فالإسلام هو الذي ينصر المسلمين، أما أي شيء غير الإسلام ما ينصر. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في بدر 314 قليلين، وقريش كانوا 1000، 300 قتلوا 70 وأسروا 70. وفي أحد لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بعض الهزيمة، حتى أن قريش قتلوا 70 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم حمزة رضي الله تعالى، عشان الذي خالفوا كم؟ مو كلهم، جماعة قليلين، يعني يمكن 20 نفر خالفوا أمر الرسول. ولذلك إذا كان ما يصلوا، إيش يجب في بلاد الإسلام؟ أنه إذا حان وقت الصلاة أي إنسان يترك العمل ويذهب إلى المسجد. من إيه؟ من الملوك ورؤساء الجمهورية والوزراء ورجل الشارع إلى المسجد. إذا انتهى يعود إلى عمل. جاء رمضان خلاص ما في مطعم في بلاد إسلامية نهارا، وفي الليل يتفضل. أما نفتح مطاعم ويشرب الخمر ويباع الخمر بعد ذلك ما ينتصر. بلاد إسلامية مثلا تبيع الخمر، تزرع العنب وبعد ذلك تسعي خمر وتصدر إلى البلاد وتبيعه، هذا خطير جدا. والله يقول الخمر حرام، إنما الخمر وميسر والخمر كسما فاجتنبوه لعلكم تبقى، إنما يريد الشيطان أن يوقع بكم عداوة الضباء في الخمر ويصدق عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا هو اللازم على المسلمين أن يفعلوا ذلك، إذا فعلوا ذلك ينتصروا على جميع الكفر وإن كانوا كثير أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.